الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. قلت: يا رسول الله، أما فيهم رجال صالحون؟ قال: نعم. قلت: وكيف يصنع هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يطيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا الحديث كما قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين شر المعاصي وعواقبها. الليلة العالم الإسلامي منكوب عن بكرة أبيه، ونحن نحذر المسلمين السبب المعاصي اللي بيخلو بالفتيات، اللي بيقلب في الدقة للصور الفاضحة، اللي بيمارسوا الغيبة والنميمة، التاركين للصلاة حتى صلاة الصبح الناس أحسن تعمل حسابة. أسمج عايشين مطمئنين ما تستبعد بشر المعاصي يجي اليوم بيتك ده ما تقدر ترقد فوقه، كما حدث حاليا في بعض أجزاء العالم الإسلامي. وهذا الحديث تأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي. اليوم تشوف المعاصي كثرت وبقت واضحة للعيان، عمهم الله بعذاب من عندي. يا ما تنزل فتن بعد ذلك تجتاح الصالح على الطالح الاثنين، لا من الناس يتحير. أم سلمة سألته قالت لي: يا رسول الله، أما فيهم رجال صالحون؟ أشي تكسر المعاصي للدرجة زي دي؟ أصل ما في خيار أفاضل يذكر الأمة دي باستمرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني الخيار فيه؟ طالما الخيار ذاته من المصائب بتجتاحه. سألت عن مصير الخيار. قلت: يا رسول الله، وكيف يصنع هؤلاء؟ طيب جات مصيبة شالت الصالح والطالح، المصير حيكون كيف بالذات الخيار بين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يطيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وده بيشوفوا حاليا، تلقى مرة كبيرة في السن تجاوزت 80 سنة، وقعت فيها دانة ولا مصيبة جاه سلاح اتقطعت كلها. تلقى أطفال في مقتبل العمر يجيبوهم لك ميتين. ده هو اللي بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل الفتن من قبل الرحمن جل وعلا تجتاح الصالح على الصالح، لكن المصير أي واحد كان خير ربنا بيرضى عنه وبيغفر له ويدخل الجنة، أي واحد كان سيء يمشي نار جهنم. ده معناه على أن المعاصي شر. الناس بعد ذلك ما دعاين في الفيل شنو وتطعا في ظله. مما تلقى بلد من العالم الإسلامي تنكر، اعلم علم اليقين المعاصي. وهذا الحديث يبين على أن المعصية الشؤم بتاعها بيعود على المجتمع كله. أصبح الناس ما قاعدين يشاهدوا الأشياء زي دي، أطفال تلقاهم ميتين، نسوان، ناس عجايز تلقاهم متلتلين. ده معناه المعاصي إذا ارتكب المسلم اعلم علم اليقين، شاء شؤم المعصية بتاعتك دي بتعود على المجتمع ده. وده بإذن تعالى أفرد فيه درسين، لأنه رأس السنة على الأبواب، نحن عايزين الشباب المسلم أصل ما يعبد الدين العدة أصلا بالمرة، لأنه كل فساد في فساد. وكذا أمشي العواصم الإسلامية، شوف عيد رأس السنة دي في العواصم الإسلامية، لا من تتحير النقبات اللي وقعت في بعض أنحاء العالم الإسلامي، عشان ده ما يحدث في البلد ده. ناس بعدها تابت ورجعت فبها ونعمت، ما تابت لله جل وعلا وانتهت على المعاصي. الشيء بيشاهدوا حاليا في الإذاعات ده وفي الغنوات ده بيجي اليوم حيصيبكم هنا. أول عاقبة تصيب المجتمع المسلم زوال النعم. انت قال الفتن القائمة دي كلها سبب شو؟ الناس بقت فقيرة، لكن الناس ما فاهمة دينا، افتكروا الحكام هم اللي بيحلوا المشكلة. الحكام شيلهم غيرهم كلهم، جيبوا واحدين تاني غيرهم تاني برضو، جيب بعدهم الحال حيظل ذاته. ده معناه لازم تعرف مربط الفرض المعاصي دي. طالما المعاصي دي حادثة من قبل المسلمين، زوال النعم تزول نعمة نعمة. والآية 15 من سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. دي اليمن اللي بيشوفوها حاليا دي يا أخي، كانت خضرة كلها جنائن، والجنائن كلها فاكهة، العنب الرمان المانجا اليوسفي البرتقال، العين من الفواكه اللي انت دايرة. ارجع التفاسير، تدخل باب الدخول بتاع الجنينة، تخط القفة في راسك، تمرق بباب الخروج تلقى القفة اتملت، يلا تمشي البيت طوالي. دي النعم الموجودة كانت في اليمن، لكن بعد ذاك سدروا في المعاصي. بيجوا بعد ذاك سادرين في المعاصي وما أطاع الرسل ربنا أرسلهم ليهم، في النهاية سد معرض انهار انتهى. بيجوا بعد ذاك الفقر والجوع، آية 15 دي تبين لك هذا الأمر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. رغم الكثافة تحت الجناين دي، بعوضة واحدة بتزين في أرض اليمن ما في، حشرة سامة ساي في أرض اليمن ما في، همبريب شغال صباح مساء جو ظريف، بل التربة بتاعتهم يزرع في السنة ربما مرتين لثلاث مرات، وغمة الإنتاجية. بلدة طيبة ورب غفور، معنى بلدة طيبة أي كريمة التربة، طيبة الهواء، ورب غفور أي لمن عصاه وتاب إليه. نحن أسعب نحذر المسلمين، مهما ارتكبتم من المعاصي باب التوبة مفتوح، ترجع لله جل وعلا ما بيغفر لك. ده معناه اليمنيين في العهد ذاك حتى التوبة والاستغفار ما عملوها كله ما دارين يرجعوا لله. الرسل نصحوهم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الرزق ده حق الله جل وعلا، اتمتعوا، اضربوا في المنجدي، اضربوا في العنب الرمان البهائم، الألبان متوفرة، ده رزق الله، بس اشكروه يعني اطيعوه واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور، لكن وقعوا في المعاصي، ما اطاعوا الرسل فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. يعني سدروا في المعاصي زي ما بيحدث في الزمان ده، جنائن تلقاها سمحة تمارس فيها المعاصي، وأي واحد بتعجلين أنت مسلم أو هتفتح أصلا، من ما تلقى لك بعد ذلك شباب في مقتبل العمر ومعاهم بنات، انت اما نعمة زي بدك لها ليه بتتمرد بها على الله؟ لازم اي صاحب جنينة يتقي الله في اللنبة دي. اصل ما تسمح بشباب يدخل في الجنينة بتاعتك، عشان ربنا بعدين ما يذنب من شيء زي ده. انت ذاتك صاحب الجنينة ده، اسأل نفسك بترضى ببتك في مقتبل العمر ينفرد بها شاب؟ قال ما ترضى يا أخي ما ترضاه للآخر. الجنائن مورثت فيها المعاصي، حصل الخراب ده، سد مارب ده سبب الفورة، خاتين الكدسة حوله قالوا عشان الفورة ما تخربوا لنا، الفورة أغلت الكدسة وخربته لهم بعض الله جل وعلا. قاموا مبهل عليهم حرق المزارع دي كلها عن بكرة أبيها. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي السيل الشديد الذي لا يصده صاب. بعد ذاك النتيجة، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ده زي ما بيحدث في الزمن ده، جناين تلقاها مورثت فيها المعاصي، ربك الرحمن يجيب لها الهدام. يلا يلا تنتهي. وده تحذير لباقي البساتين الموجودة حاليا على ظهر الأرض. ده هو الحدث في اليمن، كل الجناين انتهت. بعد الدعاء والنعمة السمحة دي والأرزاق الطيبة بقوا فغرة، وحتى النبات الطائم اللي بقى في اليمن شنو؟ النبت. وحتى النبت ما كان متوفر في الأسواق. ربنا يختم القصة دي، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الحكاية شغالة للآن. يا ما شفتوا سوريا دي يا زور؟ سوريا دي كانت تسمى جنة الله في الأرض. الليلة سوريا دي دمرت كلها بجناينها. أوعى تقول السبب الحاكم بتاعها، أوعى. السبب المعاصي، يا ما كانت فيها معاصي. انتوا ما شفتوا مسلسلاتهم شباب؟ ما عارفين الحقيقة دي. انتوا ما شفتوا الغنوات السورية كانت كيف؟ ما شفتوا الخناعة والمجون؟ حاجات دي ما بتنزل زي ناس تتغي الله جل وعلا بلدك الصمة بجوشي. من الناس تتمرد على الله جل وعلا، والله مهما كان جيشك بعد ذاك ينفرض عقد الأمن، وبلادك بعد ذاك تصير خراب. أجل ذلك المعاصي من عواقب زوال النعم. وكما أكرر كثير، انت عارف رفاعة دي؟ رفاعة دي دي لغاية سنة 83. الناس بيأكلوا الطيور، بيأكلوا القطع، بيأكلوا الحبار، بيأكلوا الأرانب. مش في سوق الأرانب؟ أسأل لنا رفاعة فيها سوق الأرانب؟ الليلة رفاعة فيها سوق للحبار؟ الليلة رفاعة فيها سوق للقطع؟ ما تزعل نفسك. من ما جعفر النميري رحمه الله أصل الشريعة، قفل البارات، قالوا دي قوانين سبتمبر. قوانين يا أخي شريعة الرحمن جل وعلا، ناس مسلمين قالوا دي ما آياته دي سبتمبر، سموها كده. المصائب بعدك وقعت في البلد، يا من نعم بدت تزول كثيرا لغاية بداية الثمانينات. يا أخي النعم دي كانت موجودة برفع. الليلة ما في سوق للأرانب، الليلة القطة ذاته تتمنى تشوفه ما تلقاه، الحبار ذاته خلى المنطقة دي بقى ما بيجي. ده معناه المعاصي الناس لا من يمارسوها ويرتضوا بها، النعم تلقاها زالت نعمة نعمة. لا تعمل حسابها، من عواقب المعاصي زوال النعم. حتى انت براكل بتقع في المعاصي ده، حتى تلقى جيرانك كلهم مبسوطين، عربات فارهة وفي أمان الله، تلقاهم يحافظوا على صلواتهم الخمسة. انت راجل ما تندل، ما بتقوم الا لما تقوم تجرق الشمس، تلقى حياتك زفت في زفت. لازم العاقبه دي ذاتك انت تحس بها، تحس بها ذاتك، تلقى النعم زالت منك. العاقبه الثانيه زوال الامن. ما تقول لي انا عندي شرطه تمام، انا جيشي اكثر من مليون، انا استخباراتي قويه، انا سلاحي. لا لا، ده عند الله ما بيشتغل. ده ما شفت العراق ده؟ أقوى سلاح بتاع طيران شفته كان في المنطقة كان العراق ده. انت عارف العراق ده الحرس الجمهوري، واحد وصل 18 سنة ما بيقعد فوقه، بس السنتين دي 16-17 لا من دخلوا أعداء الإسلام، يومين فقط استولوا على بغداد. كل المسلمين اتحيروا، وين سلاح الطيران القوي؟ وين عدد الشباب المسلم بالملايين؟ دل وين أسلحتهم؟ وين يمشي كلام الله؟ المعاصي، شفت المعاصي دي حدثت بعد ذلك، الناس عاينوا لها ورضيانين. ودي نصيحة للشباب، لما يجيكم شرطة ويمنحكم تستجيبوا. الشرطة عندنا شنو؟ ما مسلمين يا ما خيار يا، زي ما انت أولاد عندهم الأولاد، زي ما انت بنات كمان انت قالين في الشرطة دل ما عندهم بنات. دليل الناس الخير. لأجل ذلك الشرطة لم تمنع الناس ما تفعل، لأنه يعرف العاقبة دي. العاقبة دي لو نزل على البلد ده تاني ما بتقوم ليه قايمة كله. لازم أي مسلم مش تقول بعد ذاك الأمن والطمأنينة في البلاد بسبب سلاحي قوتي، لا لدى عند الله ما بيشتغل بسبب ضعفك. مما تحدث المعاصي بعد ذاك العاقبة دي الناس حيحسوا بها. ونزلت برضو في بعض أجزاء العالم الإسلامي كثير، انفرط عقد الأمن وربنا يحذر زوال الأمن. آية 112 من سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يا أخي دي مكة، دي مرفاعة، دي من خرطوم، دي مكة المكرمة، قال فيها بيت الله الحرام، الولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الولد فيها الصديق والفاروق وسائر الصحابة. لا من أحدثت المعاصي ربك الرحمن زال الأمن منها وفك فيها الجوع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كان الخير وافر، أزعار رخيصة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، يعني ما أطاعوا، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذن الأمن زال في مكة السبب المعاصي وعدم طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن يؤخذ بعموم اللفظ لا بسبب شنو التنزيل، يعني ده تحذير لكل مدينة إسلامية. مما تلقى الطابع المعاصي اعلم علم اليقين ما بتقوم لها بعد دقائما. وي بلد إسلامي الطابع بتاع المعاصي ظهرت أصل ناس ينكروا ما في ناس كثيرين لسه زي الميكروفون ده يزعلوا، نقول له بتصبروا علينا تقال النصائح ده هنا نصائح دي. طالما المساجد بتتحدث بالآية والحديث شيء بيجي ما في مهما حاول الأعداء. لكن اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده انطمر. انت عايز الغنى يكون عالي، الفتن اللي حتنزل في البلد. أجل ذلك حتى الليلة تلقى ذول يديك آية وحد. يا أخي ده خير كثير، ده بيحفظ لك شيء، بجيب لك خير كثير لبلدك. واحد يتمنى المساجد دي كلها بعد الصبح أي إمام مسجد يشرح لمن حوله آية ولا حديث. بعد ذلك شفت الأمن يأتعن الطريقة زي دي. هنا الأمن زال شنو في مكة، معناه أي بلد إسلامي تكثر فيه المعاصي العاقبة دي بعد ذلك حصيبه زوال شنو الأمن. العاقبة الثالثة وأكتفي بها كثرة الأمراض. وما أكثر الأمراض التي استوطنت في أجساد المسلمين في الأزمنة المتأخرة دي، ودي أهل العلم استنبطوها من الآية 52 من سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن شاء الله كتال كتل بالسنين، إن شاء الله تارك صلاة، باب التوبة مفتوح. أنت عارف اليوم اللي يفاجأ العالم باختلال الشمس بعد ذلك الأمور باظت خلاص. الكان تائب فبها ونعمة، أن ما تائب بعد ذلك انتهى خلاص. باب التوبة مفتوح. إذا ظهر الاختلال في الشمس معناه بعد باب التوبة انقفل. الخلل ما حدث في الشمس، أنت حي لغاية الغرغرة دي، الله يقبل توبة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. يا خسع المجال مفتوح، لا شمس حدث فيها خلل، لا موت جاك. يا أخي السرع بتوبة، خل المعاصي دي طاعة لله ولرسوله الكريم عشان تنعم بعد ذلك بفوائد ترك المعاصي ومجتمع بدك من ينعم بها. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. انت عارف السعري السنة الفاتت دي مطر ثقيل، أنا قبل شهر ونص كنت في القضارب دي، عدت لي في أيام عندي محاضرات هناك، والله إن شفت العيون دي لازم تتحيى. بعد ده الناس القوة العاملة ما في، تعرفين الحقيقة دي؟ الخريف الفات ده كان خريف تمام، مطر ثقيل للعيش هذيك للآن قاعدة، لكن منه بعد ذاك ما في كله. الناس انت عارف مشوا وين؟ الذهب، كلهم مشوا قاعدوا في الخلا. الذهب ده اللي بيخلي العيش للآن ما ينزل، الشغل كله من فوق من الرحمن جل وعلا. هذاك العيش كلكم تعانوا ليه، انت عارف العيش الحالي ده لو حصب ما تنسبع هذا الكيلة تبقى بـ 3 جنيه ولا 5 جنيه. لكن هذاك للآن عسى ياتي اليوم الناس يكون أصحاب البهائم وبعد ذاك. وده حصل كان سنة كم؟ 88. إنتاج كان رهيب. الخيش ما فيه. اضطر أصحاب المشاريع يجي الجزيرة والبطانة هنا يكوسوا في أصحاب البهائم. إنتاج السنة كله أكلته البهائم. لازم تعرف ربك معرفة تليق بجلاله وعظم سلطانه. الحاجات تكون موجودة وما تقدر على كله. أسعى النعم دي ما موجودة كلها هذه في الأسواق. لكن كثير من الناس التخسير ما يقدروا كله. لأن الحكاية كلها من الله جل وعلا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إن أهل العلم قال إذا كان الإنسان ترك المعاصي وأكثر من التوبة والاستغفاء معنا ده إشارة للصحة والعافية. داير تعيش الحياة الطيبة الخالية من الأمراض. عايز جسد قوي تلعن به في عبادة الله لا من تتوسط غبرك يا أخي ختم المعاصي. ودي إشارة على أن شنو إذا كان أصله أكثرنا من التوبة والاستغفار وخلينا المعاصي واحد تاني بقف لي قدام طبيب ما في يندر. أي واحد تلقاه ملتزم الطاعة تلقاه يندر يقف قدام طبيب عسى سنتين ما يمشي يقف ليه قدام دكتور. ده معناه حتى المستشفيات اللي بيشوفوها دي حتنتهي كلها حتقفل. منطقة دي تعرف رفاعة دي يا أخي الولاية الجزيرة دي كلها في 4 مستشفيات أبو عشر حصحيصة رفاعة مدني كل الولاية دي تدعالج في كم مستشفى يا حيدر 4. الليلة حسب المستوصفات أحسب المستشفيات وماشية في زيادة. دي إشارة على أن المعاصي كثرت. اليوم نترك المعاصي بعد ذلك تجد المستشفيات جلو قلت قفلوها. أنا أعرف في مستشفيات في بعض المناطق نحسبهم خيار من خيار قفلوها. ده معناه على أنه كثرت الأمراض دي معناها من المعاصي. نخلي المعاصي الأمراض تبين. إذن يا شباب كونوا واضحين وفاهمين دينكم. ممارسة المعاصي بتجلب الفتن الثلاثة دي للمجتمع. زوال النعم زوال الأمن كثرت الأمراض. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الله.